ما ينفعش واحد قبل ما يموت يوزع الميراث بتاعه، لا يصح إلا في حالة واحدة، إذا ترك ذرية ضعافا فخاف عليهم من استطالة الورثة الأقوياء، فيجوز له أن يكتب ميراث كل نصيب واحد منهم ويشهد عليهم، وأن يجعل ذلك في الأيدي الأمينة فتمضى هذه الوصية عند وفاته. إذن لا يصح إمضاء الوصية إلا بعد الإيه؟ الوفاة. إذا الوفاة سبب للميراث،